بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه، كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها ودار متفقة الأبنية وأرض مستوية الأجزاء، لزم شريكه الآخر المطلوب إلى القسمة إجابته، إذ لا ضرر عليه فيها. أحيانا يتشارك بعض الناس مع بعضهم بطلبهم أو رغما عنهم، فمثلا الشركة التي تكون بطلبهم عندما يشارك إنسانا آخر على مال فيشتروا بضاعة مثلا، وهذه البضاعة التي اشتروها كانت مثلية وأخذوا يبيعونها ويشترون غيرها، حتى إذا جاء يوم من الأيام كل شريك من الشركاء له الحق أن يفصل هذا العقد من الشركة في أي وقت كان. أما إذا كانت الشركة قهرية، كان مات أب له مال لأولاد مثلا، هؤلاء الأولاد صاروا شركاء في هذا المال مع بعضهم البعض حتى يقسم بينهم. هنالك قسمة فيها ضرر وهنالك قسمة لا ضرر فيها. الآن الشيخ يتكلم عن شركة لا ضرر في قسمتها. مثلا كان هؤلاء عندهم قمح، القمح مهما قسمناه لا يضر القسمة فيه، يعني مهما كان قليلا او كان كثيرا، او كان هذا القمح 100 كيلوغرام بين اثنين، هذا يأخذ 50 هذا يأخذ 50، هذا يأخذ 50 صاع هذا يأخذ 50 صاع، 50 مد 50 مد، بالاكياس لو كانت الاكياس مثلية متساوية، هذا يأخذ 20 كيس هذا يأخذ 20 كيس. لا حاجة إلى هل يوجد ضرر، لا يوجد ضرر في هذه القسمة. هذا بالنسبة للحبوب، يعني سكر، قمح، عدس، برغل، أي شيء من هذا طحين القسمة فيه لا تضر أبدا، كل واحد يأخذ مقداره من كيل أو وزن مثلا، حتى لو كان زيت مثلا هذا له 10 تنكات وهذا له 10 تنكات الى غير ذلك. قال: ودراهم، الاموال. خلف والدهم 100 ليرة سورية وكانوا ولدين مثلا او 3 او 4، كل واحد يأخذ حصته. وادهان يعني اي شيء مما يكون كالمراهم وغيرها، نعم وغيرها. ودار متفقة الأبنية، الفقهاء لما بيقولوا دار المقصود فيها يعني أبنية متعددة. كان الناس يقولون عن الغرفة بيتان. يا ترى الآن خلف دارا متفقة الأبنية، يعني الآن سنتصور أنه بناية، هذه البناية فوق بعض البعض كلها مبنية مثل بعضها البعض تماما، يعني الطابق الخامس مثل الرابع مثل الثالث الى غير ذلك، لا يوجد اي فرق بينهما، كل واحد اخذ طابق انتهت المسألة اذا كانت متساوية. اما اذا كانت مختلفة لابد لها من تقييم، يعني اذا كان هذا يساوي 100 والثاني يساوي 80 هذا صار متقوم، يحتاج الى اهل خبرة يقومونه فيصبح متقوم، يعني نقدره بقيمة كما لو كان مختلفا. وارض مستوية الاجزاء، ارض على الشارع العام طولها 100 متر، ما في في الداخل كلها مستوية تماما، ما فيها لا اشجار ولا فيها شيء ابدا، مسكنا من اول ارض الى نصفها 50 متر، ثم بعد ذلك مربع قسمناها في النصف، هل يضر هذا؟ خذ اي قسم تريد. اختلفوا على اي قسم، لا يوجد اي فرق بينها. يفعلون القرعة بينهم، واحد يأخذ هذا القسم والآخر يأخذ القسم الثاني. إذا كانت الشركة كهذه الأمور وطلب أحد الشريكين من شريكه القسمة، هل يلزم الآخر الإجابة؟ نعم، لزمته إجابته. نعم، لزم شريكه الآخر المطلوب إلى القسمة إجابته، إذ لا ضرر عليه فيها، فيجزأ ما يقسم كيلا في المكيل، كالحبوب تكال كيلا. نعم، ووزنا في الموزون، وزرعا في المزروع، كان قماش مثلا، هذا بياخذ 50 متر، هذا بياخذ 50 متر. نعم، وعدا في المعدود، يعني مثلا لو كانوا دراجات متساوية، سيارات متساوية، هذا بيأخذ عدد من السيارات والثاني يأخذ عدد من هذه السيارات مثلا، جوز بالعد بينعد مثلا. نعم، بعدد الأنصبة إن استوت، ويكتب مثلا هنا وفيما يأتي من بقية الأنواع في كل رقعة اسم، إما اسم شريك من الشركاء أو جزء من الأجزاء مميز عن البقية بحد أو غيره، وتدرج الرقع في بنادق من نحو طين مستوية، ثم يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج يخرج رقعة على، أما على الجزء الأول إن كتبت الأسماء، أو على اسم زيد مثلا إن كتبت الأجزاء فيعطى ذلك الجزء. يعني يعلمنا الشيخ الآن في هذا الكلام الطويل كيف نفعل ذلك. كانوا سابقا يأتون إلى قطعة فيكتبون عليها زيد مثلا، شركاء 2 3 4 ما بهم، زيد خالد بكر، كتبوا أوراق، درجوا هذه الأوراق. ما معنى درجوا؟ يعني كبتلوا جعلوها مستديرة. كانوا يأتون بطين فوق ذلك، يحطوا الطينات بمقدار متعين، حتى اذا شفنا هل القطع لا نفرق بينها ابدا، ثم يحمل كل واحد منها، يعطى شخص مثلا فيجعل كل واحدة على هذه الاجزاء. هي توزيع، شو صار توزيع اسماء على الاجزاء. عند ذلك كل واحد خرج اسمه على هذا الجزء، شرط انه ما يكون حاضر اللي عم يوزع المسألة. لماذا؟ حتى لا يقال انه والله معلمه وشايفه والى غير ذلك. فاذا خرجت حصته كانت هذه الحصة له، عند لا يختلف مثلا، يعني احيانا في اختلاف اغراض لا قيمة لها، يعني مثل ربما انا ارغب بالاعلى، ارغب مثلا بالاخفض، او مثلا باللون، او ما شاكل ذلك، هذه الاشياء لا تهم اصلا، نتركها الى قسمة الله تبارك وتعالى في هذا الامر. هذه طريقة في الاسماء. ففي طريقة اخرى حطينا قيمنا مثلا كذا شيء، هذا الكوم رقم 1، والكوم رقم 2، الكوم رقم 3 متساوية بالنسبة للقيمة. بعد ذلك ماذا نفعل؟ نكتب مثلا رقم 1 2 3 4، بعد ذلك ندرجها في ايضا بنادق، يعني مثل يعني الكرات الصغيرة، وبعد ذلك يقوم احد الناس فيوزعها عليه. انت ما خرجت في ايده بيشوف شو حصته مثلا، هذا طلع حصته البيت، هذا طلع حصته كذا، هذا طلع الى غير ذلك، اذا كانت متقومة طبعا بعد تقييمها وبعد توزيعها. تمام. ويفعل ذلك في الثانية وتتعين الثالثة. يعني اذا عرفنا الاولاني والتاني وكانوا 3، اذا نعرف حصة الاولاني ونعرف حصة التاني بتكون الثالثة حصة، ما في مانع. ممكن تصير كلها مع بعض البعض، كل واحد عرف حصته مباشرة. نعم. إن كانت الرقاع ثلاثة فإن اختلفت الأنصبة كنصف وثلث وسدس جزئ ما يقسم على أقلها. يعني لما بتكون في عندنا نحن مثلا أكثر من ذلك الأمر، صاحب الثمن، صاحب الثمن واحد ثاني له أكثر من ثمن مثلا له ضعف الثمن يعني الربع، واحد آخر له النصف، عند ذلك ماذا نفعل؟ صار في عنا النصف بياخذ أربع أقسام، وتبع الربع بده ياخذ قسمين، وتبع الثمن بده ياخذ قسم واحد. نعم، لكن نراعي في هذه المسألة ألا تفرق حصة فلان عن فلان، يعني لا يمكن في قطعة أرض متساوية الأجزاء أنه أجعل لصاحب النصف واحد ثلاثة خمسة، هذا لا يجوز، يجب أن تكون قطعته متصلة مع بعضها البعض. ويجب إذا كتبت الأجزاء تفريق حصة واحد بأن لا يبدأ بصاحب السدس. نعم، إذا يبدأ بمن؟ بصاحب النصف. نقول له صاحب النصف إما أن تكون القطعة الأولى أو الأخيرة حتى لا يحصل هنالك تفريق بالأجزاء. مين صفي؟ صفي بعدين لنفترض إذا افترض أن النصف أخذوها، طيب النصف الثاني لأربعة أشخاص متساوية، عند ذلك نفعل نفس القسمة المتساوية التي كانت سابقة. القسم الثاني نقسم الأول القسم الأكبر، وبعد ذلك ما بقي نقسمه بينهم. نعم، النوع الثاني القسمة بالتعديل، بأن تعدل السهام بالقيمة كأرض تختلف قيمة أجزائها لنحو قوة إنبات. يعني عنا الأرض بتختلف تماما، لنفترض الآن أحيانا بتختلف من حيث الإنبات وأحيانا بتختلف من حيث القيمة. من حيث الإنبات ترى أنها قريبة من الماء، أن تربتها أكثر، أنه فيها أحجار، أن فيها أشياء، هذه الأشياء التي تختلف من منطقة إلى أخرى تختلف قيمتها، ولذلك قد تكون هذه الأرض فيها محرك ماء، وهذه الأرض فيها فيلا، وهذه الأرض مشجرة، وهذه الأرض في أعلى الجبل، وهذه الأرض في الزاوية مثلا في يرغب الناس فيها على الطريق، إذا اختلفت أجزاؤها. فعندما تختلف أجزاؤها، نعم، لنحو قوة إنبات، يعني بيعطينا الأمثلة لماذا تختلف قيمتها. الأرض أرض، لكن هذا المتر من هنا قد يساوي عشرة أمتار من منطقة أخرى وقرب ماء، أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب. طيب هذا يختلف، لنفترض انه هنا مرغوب مثلا النخل فيكون سعره اعلى، لنفترض الدنم الموجود في نخل قيمته مثلا 100,000 ليرة، والدنم الموجود في عنب قيمته 50,000، صار دنمين من هون يعادل دنم من هذا المكان. او يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب، فإذا كانت الاثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك جعل الثلث سهما. يعني قدرنا الآن، نبسط المسألة، نصف الأرض عنب ونصف الأرض مزروع نخل، قالوا نصف الأرض المزروع نخل ماذا تساوي؟ الآن تساوي 100، تبع العنب تساوي 50. الآن لو كانت الأرض أثلاثا بين ثلاثة، عند ذلك واحد منهما يستحق العنب واثنين بيستحقوا النخل، فنفعل قسمة أولى، يخرج من يأخذ العنب، بعد ذلك نقسم الأرض التي فيها النخل متساوية بين اثنين، كذلك على قيمة. وأقرع كما مر، ويلزم شريكه الآخر إجابته كما شمل ذلك عبارة المصنف. وبعد ما بتطلع يقول هذا الشريك أنا لا أرضى كما مرت الإشارة إليه إلحاقا للمتساوي في القيمة بالمتساوي في الأجزاء في الأرض المذكورة. نعم إن أمكن قسيم الجيد وحده والرديء وحده لم يلزمه فيها إجابته كأرضين. قال له يا أخي الأرض كبيرة جدا وكل قطعة ممكن تقسيمها في الأرض على شكل معين، يعني هذه الأرض التي تقولون فيها العناب مقسومة إلى يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام، إذا قسموها إلى ثلاثة أقسام، والأرض التي فيها النخل أيضا قسموها إلى ثلاثة أقسام. عند ذلك لا يقول الواحد أنا ظلمت مثلا خرج لي العنب ولم يخرج لي النخل. لماذا؟ لأن كل قطعة من الاثنتين ممكن قسمتها. يعني مثال على ذلك، إخوة ثلاثة خلف لهم أبوهم قطعتي أرض، هذه الأرض مختلفة القيم لكن كل قطعة متساوية الأجزاء، مثلا 30 دنم فيها عنب و30 دنم فيها نخل، عوض أن نعطي الواحد من النخل أو من العنب ماذا نفعل؟ نعطيه الآن ثلث النخل ونعطيه ثلث العنب، عند ذلك هذه حصته، لو أراد أن يتبادل أو أن يبيع أو أن يشتري بعد ذلك هذا حقه، مسألة أخرى. نعم إن أمكن قسيم الجيد وحده والرديء وحده لم يلزمه فيها إجابته كأربين، يمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل كما بحثه الشيخان. أخي أعطينا قطعة من مكان واحد، لماذا؟ من الممكن الإنسان يملك هنا وهناك. وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني، ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف متقومة كعبيد وثياب من نوع إن زالت الشركة بالقسمة. يعني أيضا خلف أبوه 3 عبيد وإن 3 كل واحد بيأخذ، لو كانوا العبيد متساويين كل واحد بياخذ عبد، لكن احيانا قد يرغب في زيد عن عمر عن بكر، ماذا نفعل؟ نفعل قرعة بينهم وانتهى الامر. كثلاثة اعبد زنجية متساوية القيمة على 3، وعلى قسمة التعديل ايضا في نحو دكاكين صغار متلاصقة بما لا يختلف في كل منها القسمة اعيانا ان زالت الشركة بها. عنده 3 محلات بسوق معين و3 محلات متصلة، كل محل مساحته على طرف واحد وفي سوق واحد وعلى يعني شكل واحد، والواجهة نفسها كل واجهة محل 3 امتار وغمائد كل محل 5 امتار، في فرق بين المحلات الثلاثة كل واحد يأخذ. وكثيرا هذا ما يوجد في الأسواق، انه هذه المحلات متساوية مع بعضها البعض، مو بنعطي واحد محل والتاني بنعطيه مستودع، لا، هذا فرق كبير جدا. ذلك يعود الى التقييم، لان المحل يساوي مثلا 100 والمستودع يساوي 10 فلا يمكن ان يوزع بينهما، انما يقيم هذا ب100 وهذا ب10 وبعد ذلك يوزع على حسب الحصص. بخلاف الدكاكين الكبار والصغار غير المتلاصقة، والله دكان بالحمدية ودكان بالحمرة ودكان بالميدان، لا، هذه لا بد من تقييمها لأن كل دكان تساوي شيء. نعم. لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحل والأبنية. النوع الثالث القسمة بالرد، يعني هذه القسمة على بالنسبة للقضاء إذا كانت إرث وأرادوا أن يقسموا بيقول له انت لك إراطي من المحل وإراطي من المحل وإراطي من المحل وإراطي من، لكن هذه مشكلة، أنا أريد التجميع الآن. لذلك يصطلحون بين بعضهم، يأتي بعض الناس يجعلون هذه القيم أمام بعضهم البعض، يقيمونها وبعد ذلك يطلبون من القاضي أن يحدد لهم هذه المنطقة، هذه الدكان لفلان، هذا البيت لفلان، هذا العقار لفلان، هذا البستان لفلان، وذلك من أجل أن يتفقوا مع بعضهم البعض. يجيبهم القاضي لذلك، يجيبهم تجميع حصص مع بعضها، فتكون هذه القسمة إنما كانت بالتراضي، ولو كانت خارج دار القضاء لا مانع فيها. النوع الثالث القسمة بالرد، بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي، كأن يكون بأحد الجانبين من الأرض نحو بئر كشجر لا يمكن قسمته، فيرد آخذه بالقسط قسط قيمة نحو البئر. نعم، يعني الأرض، هذه الأرض نتصور الآن نبسط المسألة، في الأرض بين أخوين أو بين شريكين، اختلف الشريكان مع بعضهما البعض، قسمنا الأرض على الأرض على الطريق العام تماما متساوية العمق، طيب طولة 100 متر، كل واحد بيأخذ 50، لكن الواقع الآن نحن حفرنا بئر، البئر لا يمكن أن يكون بين الأرضين، لا بد أن يكون في قسم من هاتين الأرضين. هذا البئر كلفته مثلا لنفترض 100,000 ليرة سورية، كل واحد بيطلع له من البئر 50، فالذي يخرج في حصته البئر عليه الآن أن يرد لشريكه مقدار 50,000 ليرة سورية ليحفر بئرا مثلا هو في أرضه. اتفقوا على ذلك، فرق القيمة، لأن كل واحد ماذا يحتاج، يخرج له من قيمة البئر، اتفقوا على قيمة البئر 100,000، طيب هذه 50 غير قيمة البئر، عمروا غرفتين، الغرفتين بكلفوا 50,000 ليرة، برجع للثاني 25,000، لأن حصتي من 50 25. نعم، وهذه المسائل بسيطة، يعني بجيبوا حي الله متعهد، أخي بدنا نعمر غرفتين مثل هذول، اليوم كم قيمتها؟ مو قديش كلفوا سابقا، ما لنا علاقة، اليوم ماذا تساوي هذه الغرفتان مثلا، او هذا البيت او هذه الفيلا الى غير ذلك. كشجر لا يمكن قسمته فيرد اخذه بالقسط قسط قيمة نحو البئر، فان كان 1,000 وله النصف رد 500، ولا اجبار في هذا النوع، لان فيه تمليكا لمال تمليكا لما لا شركة فيه، فكان كغير المشترك، وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها رضا بها بعد خروج قرعة. يعني بالأول إذا كانت الأرض متساوية ما عاد في رضيت ولا ما رضيت، هذه حصتك، ما في فرق أبدا، خذ هذه القطعة أو هذه القطعة واحد. لكن احيانا اذا كانت توجد بعض الاشياء، معنى ذلك هو يتنازل عن شيء اخر، عن حصته من البئر، عن حصته من الشجر، عن حصته مثلا من الاسطبل الموجود، عن حصته من البيت الموجود في هذه المزرعة مقابل مال معين، هذا يحتاج الى ان يكون راضيا بها بعد القسمة بعد خروج قرعة. والنوع الاول افراز للحق لا بيع، كانت الارض مشاع، لما كانت طولة 100 متر بدنا نوزعها ما بين 2 وعمقها 1، واعطينا لكل واحد 50، هذا لا يوجد بيع، تسمى افراز، افرزنا لك حصة عن حصة الاخرين، لانه كانت لك نصف الارض مشاعا، صار لك نصف الارض تحديدا. نعم والنوعان الاخران بيع، وان اجبر على الاول منهما كما مر، ولو ثبت بحجة غلط او حيث في قسمة اجبار او قسمة تراض وهي بالاجزاء نقضت القسمة بنوعها. ما معنى هذا الكلام؟ نحن قسمنا الارض، بعد ما قسمنا الارض هو عم يقسم لابد من عملية الحساب، صحيح؟ هو عم يضرب بالحساب، فعم يقول 7 × 8 = 56، ام كتب 65، قسم نصه، عطى اولا 32.5، الواقع قديش له؟ 28 + 32.5. هذا القسمة وين حدث؟ قال له هي حصتك والباقي حصة اخوك مثلا. رجع والله ارضي اخف، رجع جاب واحد تاني يحسب لي، قال له في غلط، رجعوا على الوراء بدهم يعرفوا وين الغلط موجود. مثل ما بيعمل المحاسب ميزانية في اخر عمله. يعني انا لما بدي اعطي الاولاني 32.5، الاصل انه اعطي الثاني 32.5، اما زاد له 32.5، الواقع اللي زادوا يعني في هذه المسألة زادوا مثلا 33.5، 23.5، فرقوا كتير. السبب انه صار في غلط في رقم. ولذلك لما بتلاقي المحاسبين اكثر ما يخطئ المحاسب في الارقام المتقاربة. بده يكتب 87 بيكتب 78 مثلا، فدول ارقام متقاربة. ولذلك هذا من الخطأ الكبير الذي يحدث احيانا بالقلب ما بين رقمه، يا ترى لو قام فاعطى الاول هذه القسمة، ولا والله هذه القسمة لا طول بالك، قسمة صحيحة لكن العدد الان انه انا اخذ قسمة وانا تاخذ قسم، هذا ما في خلاف عليه، لكن انت مخطئ الان في القياس. او عم يحطوا مثلا عم يعلموا بالمتر، قالوا صاروا 20 ام طلعت معه صاروا 30 40 50، اكل عليه 10 متر، لما طلع هيك لانه حصته اقل، هل تنقض هذه القسمة؟ نقضت، لانه في الاصل لم تعطي حقا. لا قاصد الذي قسم ان يخطئ في ذلك، يعني الخطأ مردود مثل العيب تماما. فانا عم عد، طيب رجعنا نعد، قال له قبل ما اسمه اخي كل واحد يعد اللي عنده، عده قام طلع واحد ناقص، قال له انا ما ببلش، قال له انا اخذت اقل من اخي، ما بصير. قسمنا، عادوا القسمة فعرفوا ان هنالك خطأ، تنقض هذه القسمة؟ تنقض، يعني يؤخذ من الزائد الى الناقص فيها. امر بسيط، يعني هذا يحدث في كل مسألة من المسألة. يعني احيانا بتصير، يعني مرة ولو مسألة للضحك، يعني قاعدين 4 5 في عمل، بعتوا صانع لهون جاب لهم شوية فراريج، جابوها مع بعض البعض بالوزن، نسوا الفراريج مثلا شي ساعتين ثلاثة، الجو بارد يعني ما كان في مشكلة، قاموا ليقسمون، قام حط له بالميزان، كل واحد اخذ حصته، اجى الاخران يقول ما زد لي شيء. الواقع وين راحوا الحصة تبعه؟ لان هدول بيضلوا عم ينزلوا مي، طول ما عم ينزلوا مي بالاخير طلعوا الميات اللي فارقين من الفراري، هذا طلعت حصة الاخراني. تنقض هذه القسمة ولا ما تنقض؟ تنقض، لانه ما اخذ الاخير ولا شيء. يعني احيانا مسألة بسيطة جدا ممكن ان نساويها لحنا، إيه ما خطر بباله انه مثلا المسألة، قال له اشترينا 10 كيلو جبنة، اخذ من راس التنك 10 كيلو جبنة كانت مي، بالجبنة عادة بتنزل مي بشكل كبير، ايه اخذ الجبنات فوقني ناشفين، الثاني اخذ بعد منهم، الثالث لا جبناته ناقصين، ايه في مي بالجبنة مثلا. يعني احيانا بتصير ولو بقسمة بسيطة. فهذه من الأخطاء التي ينبغي أن ينتبه إليها من يقسم قسمة إفراز أو يقسم قسمة تعديل. هنالك الحسابات يجب أن تبقى هذه الأوراق حتى نعرف أين وقعنا في الخطأ. ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالأجزاء نقضت القسمة بنوعيها، فإن لم تكن بالأجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض لأنها بيع، وإنما لم يثبت ذلك فله تحليف شريكه. يعني المسألة هذه تبع مسألة التعديل، هذه السيارة تساوي مثلا كذا وهذا الأرض تساوي كذا، ما صار فيه عدلنا هذا مع هذا، عند ذلك صار بيع، كأنه أنا أبيع حصتي من السيارة بحصتي من الأرض إلى غير ذلك. هذه المسائل نرى أين المشكلة التي حدثت فيها، إن كان هذا التعديل بشيء فلا نقول نقض ولكن نصحح ماذا يوجد في هذه المسألة. فلو تحليف شريكه ولو استحق بعض مقوم معينا او مقسوم معينا، مقسوم عندكم ولا مقوم؟ مقسوم. ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس سوى، بطلت القسمة لاحتياج احدهما الى الرجوع على الاخر. يعني كما قلت هذه الارض اخطأنا في القسمة، هذا مقسوم، لكن بعد ان خرجت القسمة حصتين يجب ان تكون متساويتين، ومع ذلك ما وجدتا متساويتين، فماذا نفعل؟ ننقض القسمة ثم نعود، لان عادت القسمة الى الشيوع، الى الشيوع، وتعود الاشاعة. فان استحق بعضه شائعا بطلت فيه لا في الباقي. يعني لو اتفقنا على قسمة الارض بالاول نصفين، لانه في واحد له النصف، واعطيناه النصف وكان النصف صحيحا، بعدين صارت الخطأ بالنصف الثاني، هل نعود الى قسمة القسم الاول؟ لا نعود. تتم. لو ترافع الشرطاء الى قاض في قسمة ملك بلا بينة لم يوجبه، قالوا له ايها القاضي اقسم الارض الفلانية بيننا، قال له نعطوني اوراق الملك اللي عندكم، بدنا اوراق الطابو بالاول، قالوا والله ما معنا. طيب اعطونا مثلا بسموا كاتب عدل عنا مثلا، قالوا معنا، اعطونا اوراق بيع حجة الارض كما يقال عند بعض الناس في المناطق التي لا تنضبط فيها، قالوا ليس معنا. قال ليشهد مثلا من القرية عدد ان هذه الارض لكم، قالوا لا يوجد لنا، قالوا مع السلامة، ما تكون قسمة عندي. لماذا؟ انا لا اقسم لكم اولا حتى يتبين، اثبتوا الملك اولا بعد ذلك اقسم لكم. مثلا هذه القسمة كانت الارض للاب، طيب هذا الاب الان مات، اثبتوا ان الاب كان يملك هذه الارض، بركي كان مغتصب، احتمال ام لا؟ نعم. لكن في هذه المسائل ادعى مرة، صار في عهد الظاهر ببرص مشكلة في دمشق، فان الظاهر ببرص قرر ان كل من لا ليس عنده حجة في ارض معينة او في بيت تصادر املاكه، لكن الناس متعارفين كلهم بالبلد انه هذه ارض فلان وهذه ارض فلان، بعضهم معه حجة وبعضهم ليس معه حجة، لكن الشهود عم يشهدوا على هذه المسألة. فناشد الشيخ النووي الظاهر ببرص وكتب له كتابا نصحه فيه من النصائح التي عالية الرفعة الدائمة، ودعاه الى تقوى الله عز وجل، وبين له اذا فعلت هذا الامر فانك تضيع حقوق، لانه صادر من الان صدر الامر من من الملك مثلا او الرئيس الى الشعب، انه قال لو لا تفعل ذلك فالناس مصطلحون على كل واحد له ارض ولو لم تكن حجة. اذا اردت ان تثبت عبر الشهود والاقرارات الموجودة بيننا ثبت في كل واحد ارضه الان، اما ان تنقض هذه الارض وتعيدها ملكا للدولة باي حق تأخذ هذه الامور؟ وكان في ذلك الامر نصيحة كبيرة يعني للظاهر ببرص عند ذلك، واعاد كل شيء الى اصحابه. هذا هم لم يترافعوا الى القاضي، لكنهم يملكون ولا يوجد عندهم، او كثيرا لا يحدث بعض الاشياء، اليوم بتلاقي في افخم بناء موجود احيانا في دمشق، صار في لكن معروف في الاصل، صار في بيع بعقود وكذا وعند محامين والى غير ذلك، ومع ذلك لم يسجل بناء بعد 10 سنوات احيانا في سجلات الدولة. هل يعني انهم لا يملكون؟ لا. لو ترافع الشركاء، طيب ماذا يفعلون عند القاضي؟ يثبتون ملكهم اولا وبعد ذلك يقسمون. كما لو ادعت امرأة الان كتبت عقد عقد زواج خارج المحكمة، ثم ذهبت تطالب النفقة عند القاضي، فقال القاضي لا اعلم ان لك زوجا، فتح سجلات تبعه، ليس لك زوج عندي، فماذا يفعل؟ يطالبها اولا بتثبيت زواجها في المحاكم الشرعية، وبعد ذلك يطالب لها بالنفقة مثلا. ولو ترافع الشركاء الى قاض في قسمة ملك بلا بينتين لم يجبهم، وان لم يكن لهم منازع، وقيل يجيبهم وعليه الامام وغيره. ثم قال فصل في الدعوى والبينات.